القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. ساعات قليلة ونبدأ عاما دراسيا جديدا. كل الأمنيات الحلوة بالنجاح والتوفيق، والدعوة لكل الآباء بزيد من الهدوء والحب والاحتواء حتى نعبر بأبنائنا إلى بر الأمان والنجاح. وأنا معكم منى خليل. على مدارسكوا المولى حرسكوا بنات وبنين، انتوا عمدنا وكنز بلادنا ونور العين. على مدارسكوا المولى حرسكوا بنات وبنين، على مدارسكوا على مدارسكوا المولى حرسكوا. نستمع في هذه الحلقة إلى مجموعة من الفقرات المنوعة. ونبدأ بحديث الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. العقل السليم في الجسم السليم. نحو تغذية سليمة، وعلى وجه الخصوص لأبنائنا الطلبة، تلتقي عبلة إبراهيم مع ضيفتها حنان مدحت خبيرة التغذية. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. أهلا بالعام الدراسي الجديد وأهلا بالمدارس. ومع المدارس تحتار بعض الأمهات في تغذية الأبناء تغذية سليمة من أجل المذاكرة والتركيز. أهلا بحضرتك شيف حنان، وتعالي مع بعض ونقدم الأفكار الجديدة لكل أسرة تستمع إلينا. نصايح خفيفة لطلبة المدارس والتغذية بتاعتهم اللي تهمنا كلنا. من أهم الحاجات اللي بنقاس كتير منها في المدرسة إن الولاد بيحبوا المقرمشات اللي مقلية في الزيت والمملحة اللي بتتباع في الأسواق. ياريت نبدلها لهم بكشار. حاولي تعمله لهم معاهم في المدرسة لأنه غني جدا بالألياف، وإنتي بتتحكمي وبيكون نظافته مضمونة بالنسبة لك ومفيد ليهم. ونبعد شوية عن الزيوت اللي ممكن تأذي الولاد وتعمل لهم عدم تركيز. كمان نقدر نضيف لهم في التغذية بتاعتهم الليمون بقدر الإمكان. فيتامين سي هيخلي نزلات البرد قليلة جدا عندهم في فصل الشتاء، وتقوي المناعة، وفي نفس الوقت تساعدهم في امتصاص الكالسيوم لجسمهم. والحديد ده مهم جدا، وتاخدي بالك منه، إضافته في الأكل، إضافته في الشوربة، إضافته في السلطات، مهم ليكي وليهم. من الحاجات الجميلة برضو نقلل السكر الصناعي الأبيض، ونعتمد أكتر على سكر الفاكهة بس بنسب معقولة، بحيث إن ما يبقاش كمية فاكهة كتيرة وتعالي السكر. في نفس الوقت نقلل من السكر الأبيض، ده مهم جدا. ممكن نبدله بمعلقة عسل نحل الصبح أو بمعلقتين على الأقل في اليوم، وما نكترش عن كده. تاني حاجة ممكن نقدر نعملها، نحاول نقلل شوية من المياه الغازية، وياريت لو نقدر نمنعها، ونبدلها بعصاير فريش وتكون معمولة من البيت من فاكهة الموسم. صدقوني ده بيغير كتير في جسمهم، بيفيدهم جدا، وما بيعملش زيادة في الوزن كبيرة اللي ممكن تعوق حركتهم وتضايقهم، وهم كمان بيبقوا مبسوطين وبصحة وعافية. بس نصيحة مهمة، ياريت ما تكتريش كمية الفاكهة في العصير، لأن كده انت بتديله كمية سكر مكثفة في كوباية واحدة. يعني مثلا ثمرة أو ثمرتين بالكتير من الثمرات اللي حجمها صغير. والآن مع حديث الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات، صباح الخير. يخجل الإنسان إذا سخر منه أحد أو عيره أو واجهه بذنبه أو خطيئته أو أي عمل فاضح ارتكبه، وقد يحمر وجه الإنسان من الخجل، وقد يصمت وينظر إلى الأرض، وقد يكتم غيظة، وقد يكابر ويتحدى ويتظاهر بالغضب، وربما صار عدوانيا.

الدكتورة نعمة عمالة تجمع مواقف وطرائف يا دنيا. هتبقى دراسة ممتازة للصداقة الافتراضية. آخر موقف هي رصدته كان بين أحمد وأميمة. حكت لي عليه ماما وفاء، هما الاتنين اختلفوا وعملوها حكاية بسبب تعليق من المهندس أحمد وأميمة. ده مجرد تصحيح معلومة، لكن هي اعتبرته إهانة وإحراج كمان. التواصل الافتراضي حكايته حكاية. أنا بشوف واسمع كتير كل يوم وأنا في العيادة. في المستشفى يا رشا؟ أمال؟ خدي مثلا المريضة اللي جاتني وحالتها اتدهورت بسبب التواصل الافتراضي. ليه؟ حصل إيه؟ نزلت على صفحتها أنا مريضة وعندي صداع مستمر وأحيانا دوخة، ادعوا لي يا حبايبي ربنا يشفيني. آه سلامتك، ألف سلامة، بعد الشر عليك يا ونزلت إيه بقى اللي انتي عارفاه؟ وتنزل الكومنتات، سلامتك ألف سلامة، بعد الشر عليك يا قمر. وتطلع واحدة منهم بقى تكتب لها وصفة وتلاح عليها، جربيها أنا مجرباها، والست تسمع كلامها وبالفعل جربتها. وبعدين جاتني العيادة وحالتها كرب. أموت من الجوع أنا بقى يا أميمة. الله الله، الأكل على النار يا أحمد. على النار إيه بس؟ ده قرب يتحرق. حالا حالا بس أكمل الترحيب. ترحيب إيه؟ ترحيب مين يعني؟ صديقة جديدة اسمها قمر الزمان. قمر الزمان ده اسم ده؟ آه أنا عارفة أنه اسم مستعار، بس واضح أنها شخصية جميلة ولطيفة. الأكل يا أميمة الأكل. حالا يا أحمد حالا، خلاص بقى هو أنا خلاص عملت لها ترحيب، وديني أي ما حط لك الأكل. وبعدين أبقى أشوف صديقتك الأخ قمر الزمان. الأخ؟ بعدين بعدين يا أميمة. أموت وأعرف يا باش مهندس أحمد إزاي اكتشفت إن قمر الزمان اسم مستعار للراجل مش واحدة ست؟ بطريقتي يا دنيا، فضلت أبحث في أصدقائه المتواصلين معاه، وفي الآخر اديت له الضربة القاضية. إزاي؟ كتبت له باسم أنثى، قلت له أنا قبل كده حذرتك وديك رايح في مصيبة، واحدة كشفتك ومحضرة لك اللي هيخلي قمر الزمان يبقى قرف الزمان. وكتب؟ ايوه. قال لي انت مين؟ قلت له ما تستعبطش، انت هتتفاجئ لما تعرفني لو قلت لي اسمك انت الاول. راح كاتب لي انا شعبان صبي اللبان، انت مين بقى؟ رفقا بأرحمكم. مع ضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بك يا دكتورة نيفين. أهلا وسهلا بحضرتك. واليوم نتحدث عن بعض المفردات التي ذكرت في القرآن، لفظ سارع ولفظ سابق، ومرة أخرى جاء في القرآن ففروا إلى الله، هل في اختلاف؟ الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. طبعا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وففروا إلى الله، ده ربنا سبحانه وتعالى بيحفزنا إن احنا نجري وإحنا بنعمل الخيرات، نسارع إلى الخيرات. تعرف يا حضرتك في الطرق والواحد راكب عربيته ومسافر مكتوب عليها إيه؟ لا تسرع. لا تسرع يعني كل الطرق لا تسرع، فإن الطريق مراقب بالرادار، إلا طريق واحد، طريق الله سبحانه وتعالى مكتوب عليه وسارعه، مكتوب عليه سابقه، مكتوب عليه ففروا إلى الله. يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى عايزني أجري وأنا بعمل الخير، أسابق غيري علشان لما سابق هفوز بالجنة، عشان لما سابق هيبقى ليه مكانة عالية، علشان لما أفر إلى الله. النهاردة بنلاقي الناس للأسف تفر من الله سبحانه وتعالى. يا ولاد صلوا، يجروا من الصلاة. حاضر هصلي بس بعدين. يا جماعة صوموا الأيام اللي عليكم بتاعت رمضان. حاضر هنصوم بس بعدين. الناس مش بتفر إلى الله، بتفر من الله. فدي قيم لازم هم يعرفوها قد إيه ثواب إن الإنسان يفر إلى الله. ليه ربنا سبحانه وتعالى دايما لما يكلمني عن الطاعة وعن الآخرة يكلمني بصيغة كده السرعة، وسارعوا سابقوا ففروا؟ لأنه لما كلمني عن الأرض قال سبحانه فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق بالراحة. لما تمشوا في الدنيا امشوا، اوعوا تجروا. لما تعمل الخير اجري فيه. الخير عايز سرعة. وكأنها مسابقة سابقوا، يعني أنا بتنافس، واللي هيعمل خير أكتر هيجده بإذن الله. صحيح، مش ربنا سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى مثقال. يعني اوعي تستهوني بأي عمل عملتيه، ولو تبسمك في وش حد ماتشي، تبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة، هكذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني أنا لو نويت واحتسبت أن أنا لقيت حد غلبان فابتسمت في وشه، دي صدقة، دي باخد عليها أجر، ده أنا بعملها لله سبحانه وتعالى. في آية ربنا سبحانه وتعالى قال لنا من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. يعني إيه من عمل صالحا فلنفسه؟ يعني أنا اللي بعد العدة ليوم القيامة. فقدموا لأنفسكم. صحيح، أنا اللي بعمل حاجتي اللي بقدمها قدام، عشان لما أروح ألاقي اللي أنا قدمته، ألاقي اللي أنا حضرته. النهاردة حضرتك لما تلاقي حد راكب العربية وبيرمي حاجة ودخلت في رجل حد عورته، طب ليه ما خدتش الحديث بتاع إماطة الأذى عن الطريق صدقة؟ ليه؟ عشان أخد بيها ثواب. يبقى أنا بسارع في الخيرات ولا بسارع في فعل المنكرات؟ وإحنا بأولادنا لما بينتهوا من دراستهم بنقول لهم حاولوا تعملوا كده سيرة ذاتية وتقلوها، تقلوها بدورات، تتقلوها بلغة إنجليزية، يعني بتدريب معين. في صحيفتنا بإذن الله عايزين نتقل هذه الصحيفة بتاعتنا بأعمال الخير. مظبوط، كل ما كثرت أعمال الخير كل ما ده كان ثوابه أكبر لينا، بنقدم أنفسنا للمولى سبحانه وتعالى. طب ما تخلينا نقول أعمال الخير بقى للأبناء. النهاردة الأولاد بيتجهموا في وش الأم والأب ويرزعوا البيبان ويتكلموا بأسلوب لا يليق، لا يليق حتى بمكانة الأم والأب اللي ربنا قال ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فبنقول لهم طب ما هو ده باب مفتوح للخيرات. سارعوا إلى الخيرات، ان انا اتكلم بادب، ان انا احترمهم، ان انا ما ردش عليهم. البدايه من بيتنا اولى، مش كده؟ طبعا، زي ما بنعامل اصحابنا بره باسلوب كويس، من باب اولى نعامل الام والاب باسلوب احسن، ونخلي بالنا منهم ورفقا بارحامكم. اما الان فمع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة، ونصايح كتيرة. إخراج نسرين لطفي. أولادي وحبايبي، عايز أقول لكم النهاردة الأسرة كيان مبني علشان يدوم، والمفروض ان يكون له أساس متين، مش أي رياح خفيفة ولا حتى قوية تهزه أو تهده. يعني المشكلات سواء صغيرة ولا حتى كبيرة ضروري تواجهنا في الحياة، وده طبيعي. أول حاجة لازم نواجه بيها المشكلات دي هي الأساس المتين اللي بنبني عليه أسرتنا. طيب لو الأساس جيد لكن واجهتكم مشكلة، يا ترى هتتصرفوا إزاي؟ أولا لازم تبقي عارفة إن أي مشكلة مهما كانت ليها وقت وتنتهي، مفيش مشكلة بتدوم للأبد، و50% من حل المشكلة دي متوقف على الطريقة اللي هتقضي بيها الوقت لغاية ما المشكلة تتحل. يعني انتوا اللي هتختاروا اما يمر الوقت ده، وكل المجهود يكون في التفكير والتصرف الافضل لحل المشكلة. أو يمر تقيل وسخيف في خناقات وخلافات ومجهود ضايع وتفكير مشتت يعقد المشكلة بدل ما يحلها. تاني حاجة، لو محتاجين تستشيروا حد في المشكلة دي يبقى لازم تختاروا الأمين الحكيم صاحب الخبرة، وما يكونش متحيز ولا صاحب مصلحة، والأهم من كده ما يكونش نجار وبابه مخلع. في الأول والآخر لازم تعرفوا إن رأيه مجرد نصيحة مش قانون ولا قرآن، يعني أنتوا اللي لازم تتفقوا على أي قرار في النهاية. تالت حاجة، لو المشكلة كانت بينكم في شكل العلاقة أو طريقة التفاهم، وكلمة منك وكلمة منه ما قدرتوش تحافظوا على هدوءكم، وللأسف ساعة الغضب ممكن يتقال كلام كتير مش محسوب، وأكيد صاحبه مش بيكون واعي وهو بيقوله، عشان كده أنصحكم بلاش يا حبيبتي تروحي تحكي لأبوكي كل اللي جوزك قاله، ولا أنت يا ابني تروح تحكي لأمك تفاصيل كل حرف قالته مراتك، لأن زي ما بقول لكم المشكلة هتاخد وقتها وتعدي، وانتي وجوزك في بيتكم الحاجات الحلوة هتنسيكوا الحاجات الوحشة. خدوا بالكم مشاكلكم تفضل جوا بيتكم. ولسه عندي نصايح كتير، نصيحة جديدة تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. هلا سالم، وبعض الإرشادات للسلامة والصحة المهنية. المهندس محمد وائل الجمل خبير السلامة والصحة المهنية، صباح الخير. صباح النور يا فندم. إرشادات السلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل أو داخل العمل، أهمية التوعية بيها بتكون مهمة؟ مهمة جدا جدا جدا، يعني في بيئة العمل عندنا أكتر من أسلوب عشان نقدر نوصل الإرشادات والتوعية. قبل ساعة ما بيبتدي العمل الصبح دايما نقول إحنا بنجمع مجموعة العمال المهندسين الفنيين الموظفين اللي عندي في المؤسسة، وبعمل لهم 10 دقائق توعية، ولو في أكتر من طبيعة عمل يبقى كل مجموعة بيتم التوعية لها بطبيعة عملها. طب هي بتأدي العمل ده نمطي كل يوم، برضو محتاجين إنهم هم يسمعوا 10 دقائق دول، بيبقى في جزء منها عام. العام مثلا بقول له ارتدي، لازم ان هو قبل ما يخش شغله بيبقى بيرتدي جميع مهمات الوقاية بتاعته، لو مجال عمل محتاج الخوزة محتاج النظارة محتاج الجوانتي، يبقى ده توعية عامة لكل العاملين. حاجة بقى للمجموعة اللي لها شغل خاص، مثلا شغالين في حفر، بقول له لو سمحت اعمل شريط حوالين منطقة الحفر بتاعتك، الحفر بتاعك يبقى مدرج ما يبقاش مرة واحدة زي قطعة الجاتو عشان ما يحصلش ان الارض تهيل مرة واحدة. مثلا واحد شغال على ارتفاعات ده ليه طبيعة عمل اخرى، ببتدي اقول له لازم تلبس حزام وانت طالع، حزام اسمه حزام امام باراشوت بيربطه، لو طلعت 20-50 متر انا مش خايف عليك وانت رابط الحزام لان انت ممسوك، يعني لو راح تركيز بتاع الحزام ده هيشيلك، ده طوق نجاة او طوق حياة زي ما بنقول عليه. يبقى كل واحد حسب مجال عمله ببتدي اديله التوعية اللي تخصه بعد التوعية العامة اللي حضرتك قلت حضرتك عليها في الاول. ايضا وسائل الامان داخل المصنع او داخل المنشأة، وجود طفاية اماكنها، هل بتكون اماكن ثابتة ولا ممكن انها بتكون كل يوم في مكان؟ يعني في اماكن ثابتة، اما يبقى منشأة مثلا مبنى دي بتبقى اماكن ثابتة، لكن داخل الموقع، الموقع بيبقى مترامي الاطراف، بيبقى مثلا مجموعة انتاج شغالة في مكان بتنقل مكان تاني، فحسب نقلها بجهز لها بسميها وحدة اطفاء كاملة بتبقى جنبها، وبيبقى فيه مسؤول اسمه مسؤول سلامة قاعد جنب الوحدة دي بيتعامل لا سمح الله في حالة حدوث اي حريق طفيف ولا اي حاجة بيتعامل معها. في بيتنا موهبة. لقاء لهبة يوسف مع ضيفتها دكتورة إيمان حسن رئيسة الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية وأهمية اكتشاف الموهوبين. دكتورة إيمان أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. دكتورة إيمان بنتكلم مع حضرتك عن اهتمام وزارة التربية والتعليم بالأنشطة الطلابية اكتشاف الموهوبين في شتى المجالات. احنا عندنا مسابقات في كل المجالات الأنشطة بيتم اختيار فيها موهوبين, ويعني احنا اخر مسابقة عندنا كانت من فترة قريبة جدا, كانت مسابقة في المسرح وكل محافظة مشاركة بفرقة, وتم تقييم المسابقة دي. كانت مهرجان مسرح كبير شرفنا بالحضور فيه الفنان محمد صبحي, وكان منبهر الحقيقة ان احنا عندنا في التربية والتعليم المواهب الجميلة دي. وانا عايزة اقولك يعني فعلا الطلبة ابهروا بالتقديم, ازاي بيقدموا, ازاي واقفين على المسرح وفي منتهى الجرأة وهم بيمثلوا وبيتكلموا. هناك بالفعل الكثير من المواهب الصغيرة التي تحتاج الى الدعم, تحتاج الى توفير الرعاية اللازمة. طبعا اكيد احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نوفر لهم الرعاية دي. تم في المهرجان ده ان تم اختيار فرقة اتصعدت حتى شارك في دار الأوبرا في مسابقة مع وزارة الثقافة, يعني من كتر ما هم عجبوهم طلبوا ان احنا نرشح افضل فرقة ان هي تشارك هناك في دار الأوبرا وكده. كمان الفنان محمد صبحي لما عجبوا العرض قوي قال ان هو هيخصص وقت من المسرحية بتاعته للفرق للطلبة دي ييجوا يعرضوا عنده, فقد ايه دي حاجة جميلة. يعني يتمنى كمان ان هو ينفذ الوعد بتاعه, ان هو حافز قوي جدا جدا لأبنائنا. طبعا جدا. فهو يعني ده من كتر ما انا عايزة اوصلك ان فعلا احنا عندنا مواهب حقيقية محتاجة ان احنا نكتشفها, فبيتم اكتشافها عن طريق الحاجات دي. بنعمل مهرجانات كبيرة بندعو الناس زي الأنشطة الرياضية عندنا, بندعو الأندية يشوفوا يحضروا البطولات بتاعتنا, بيبتدوا يختاروا الولد ده موهوب في السلة, الولد ده موهوب في التنس الطاولة, في القدم, يبتدوا الاتحادات تاخدهم. فاحنا كده بنساعد ان احنا الموهوب ده مش بس ان هو وقف ان هو مارس عندي نشاطه بس, لا كمان احنا ساعدناه ان احنا خرجناه للمجتمع والمجتمع انتقى من عندنا الطلبة الموهوبين دول. يعني عايزة اقول لحضرتك ان محمد صلاح اكتشاف دوري المدارس, ودي معلومة كل عارفها يعني. وكتير في المنتخب, احنا عندنا 9 من المنتخب, من منتخب مصر من دوري المدارس. فإحنا ده دورنا إن إحنا نخرج المواهب دي يشوفها المجتمع ينتقي منها الأفضل, وبنديهم فرصة إن هم يلتحقوا بأندية كبيرة, أو يعني ممكن الولاد يتاخدوا في الأوبرا, يغنوا في الأوبرا, يمثلوا, يعملوا مسرحيات, يعملوا استعراضات. دي حاجة جميلة جدا. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية, وكنت معكم اليوم منى خليل.